أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يكون من أحد الشريكين مال ومن الآخر مال وعمل؟ لا، هذه معناها تصير شركة عنان وشركة مضاربة، ما يصلح خلط الشركتين جميعا. نعم.